في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. قد كان ما علم اللاحي وما جهلا، وصار ما كتم الواشي وما نقلا. كان التكتم يرجى قبل بينكم، أما وقد حكمت أيدي الفراق فلا. وفي الركائب من زودته نظرا، ولو أمنت العدا زودته قبلا. أودى بقلبي عذار زار وجنته حسنا، ومن بعض نبت الروض ما قتلا. سرى لأرض الكرى فما وصلا، ورام كتم الهوى فما حصلا. مستغرق الحال بالصبابة لو أراد نطقا بغيرها جهلا. الناس فيما تحبه فرق، ما منهم من لشأنه عقلا. فكم يراعي وكم يراع لقد جار عليه الغرام مذ عدلا. طال نزاع العذول فيه كما طال نزاع الفؤاد فاعتدلا. ما بال قلبي وشأنه عجب، أماله الوجد حين قلت سلا. إن من العذل دائما جدلا، ليس يرى في الهوى به جذلا. بال الخيال وإن أبان نزيلا، وسرى شداك وإن منعت رسولا. فهممت أن أكفو خيالك غيرة، فمنحته قبلا له وقبولا. وحفظت نسبته إليك محبة من ظنه أني أراك بديلا. وزعمت أن العهد ليس بضائع، وأرى الصدود لضد ذاك دليلا. ووعدتني باللحظ منك زيارة، فوجدت ميعاد العليل عليلا. لله عيسك يوم حنت للنوى، لم يبق مطلقها لنا معقولا. بنت بكل حمولة قد أودعت قلبا، كما شاء الغرام حمولا. كم لفظة خفت على الحادي، وقد ألقت جوا بين الضلوع ثقيلا. يا هند لم تترك جفونك بالحما، إلا جريحا منك أو مقتولا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.